انا ما خبيش عليك وانا بين ايديك وقصاد عينيك ما بقتش حاجة ناقصاني حبيبي قلبي الكبير امل الاخير كان بك كتير تكون عينيك غرام